القاهرة تقدم ميت ضربة حظ يا طيب مساكم البلدين وزينا وانت البرافاندين. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تضرب واحد سي سي وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. انت الحظ يا حظ يا حظ ابني بقى. مستمعينا الأعزاء، معنا ومعكم الليلة في ضربة حظ الفنانة الكبيرة الأستاذة مي عبد النبي. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. يا الله أكرم وكل الحبايب حلوين ويا رب طيبين ورمضان كريم. الفنانة مي عبد النبي، يا ترى في حياتك ضربة حظ؟ في شوية ضربات حظ، في ضربات في الدماغ. الفنانة مي عبد النبي، دخولك لعالم الفن كان باختيارك ولا كان ضربة حظ؟ لا، هي دي بقى ضربة الحظ. ايوه، انا دخلت الفن بضربة حظ، لاني انا كنت داخلة قسم ديكور، وبعدين بضربة حظ ان في زميلة كان في مسابقة لاختيار الممثل والعمل الاكاديمي نمرة واحد، والزميلة دي تغيبت فلجوا لي يعني كوجه بتنطط في المعهد بقى صغيرين وكده، فقالوا لي تعملي الدور ده، فعملته فخدت ممثلة أولى على الأكاديمية، ومن ساعتها اتغيرت من ديكور لتمثيل، وكانت ضربة الحظ. الفنانة مي عبد النبي، من بين أعمالك الكتيرة اللي قدمتها لنا إذاعيا ومسرحيا وتلفزيونيا وطبعا سينمائيا، يا ترى أكثر عمل من الأعمال اللي حضرتك قدمتيها بتعتبريه فعلا كان ضربة حظ؟ والله يمكن أول مسرحية عملتها للأطفال كان اسمها شطورة، كانت تعتبر ضربة حظ لي، لأنها كانت أول عمل يتعمل وبناء عليه يعني اتبنت فرقة تحت 18 بناء على نجاح المسرحية دي. يعني نجحت لدرجة ان هم عملوا لها فرقة زي ما بيقولوا يعني، ودي كانت ضربة حظ طبعا. من بعدها عملت أعمال كثيرة جدا جدا في المسرح للأطفال يعني، ودخلت بقى الكارير الأطفال اللي أنا بعشقه يعني. الفنانة الجميلة مي عبد النبي، حضرتك مثلتي مع كبار النجوم، الفنان فؤاد المهندس، سمير غانم وغيرهم، يا ترى مين الفنان اللي حضرتك بتعتبري عملك معاه فعلا كان ضربة حظ؟ بصي، هو دايما في البدايات بيبقى فيه ضربات حظ في الحياة كده. الأستاذ فؤاد يعني مدرسة لوحده طبعا، محدش يقدر يتكلم عليها. أستاذ سمير غانم نفس الحكاية طبعا. أستاذ مدبولي كانت ضربة حظ في البدايات، زي ما بقولك الواحد ما بيبقاش باين الدنيا كده قدامه فيها ايه. إنما العمل اللي أنا عملته مع أستاذ مدبولي ليا ابنتي العزيزة، وبناء عليه يعني الناس يعني إلى حد ما عرفت العمل الرائع. مسلسل رائع ونجوم ونجمات كتير بالظبط. توت والغنوة، كل ده كان ضربة حظ، بعتبره يعني من ضربات الحظ السعيدة في حياتي، إن أنا أتعامل مع قيمة زي الأستاذ مدبولي الله يرحمه، أستاذة هدى سلطان، يعني كل المجموعة طبعا اللي كانت شغالة في العمل، ودي كانت في بدايتي، فكان شيء طبعا أعتبر أنه أحلى ضربة حظ يعني. الفنانة الجميلة مي عبد النبي، يا ترى إيه ضربة الحظ اللي كنت تتمني انها تيجي بس لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ يمكن عريس. بضحك طبعا. انا عندي ميار ومصطفى ولادي، الحمد لله ربنا يخليهم يعني، ربنا يحفظهم رب. الفنانة مي عبد النبي، مين الفنان اللي بتعتبري ان عملك معاه هيكون ضربة حظ وفي انتظار هذا العمل بفارغ الصبر؟ عادل امام طبعا. طبعا يعني اتمنى طبعا ان ربنا يوفقني يعني فيما تبقى من العمر ان انا التقي مع الاستاذ عادل طبعا. We'll be right back. الفنانة الجميلة مايا عبد النبي، في شهر رمضان هل كان في وقت مر بحضرتك وكان يعني بشرة خير كده جات لك وقلتي الله بشاير الشهر الكريم وجات لي فيها أجمل ضربة حظ؟ والله كل ضربات الحظ السعيدة كانت مرتبطة بشهر رمضان. لا يا ابنتي العزيزة، زي ما قلت لك المسلسل مع الأستاذ مدبولي كان قبل رمضان طبعا، وقلت زعف في رمضان، وهو ده يعني اللي يعني عايزة أقول لك كان ضربة حظ جميلة في حياتي العملية يعني. وإيه تاني في ضربات حظ؟ لا في حاجات كتيرة جدا يعني بالشهر الكريم، بس بحس مشاعر مختلفة وأحاسيس مختلفة وحياة مختلفة، والله على جماله يعني. الفنانة الجميلة مايا عبد النبي، يا ترى ايه ضربة الحظ اللي بتنتظريها في هذا الوقت؟ ضربة الحظ اللي بنتظرها في والله ان انا اكسب المليون دولار، مش جنيه على فكرة. الفنانة الجميلة مايا عبد النبي، دلوقتي طالبين من حضرتك في ضربة حظ تغمضي عينيكي وفي ايديكي جهات الاتصال، هتحركي كده الشاشة قدامك وفجأة وانتي مغمضة عينيكي تختاري اي رقم وتتصلي بيه ونشوف يا ترى بضربة الحظ مين اللي هتعيدي عليه الليلة وتقولي له كل سنة وانت طيب في شهر رمضان الكريم. طب وفريدي بقى طلعت مكالمة كده ولا مكالمة كده؟ مش مشكلة، حضرتك هتتكلمي برضو. اوكي يلا بينا. يلا بينا حضرتك. يلا تفضلي. واحد اتنين يلا. الو ميار. بنتي حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انا فكرتي طيبه يا مامي، بسجل برنامج في الاذاعه كده ضربه حظ، اسمه ضربه حظ، وانت طلعتي لي في حظي. شفتي بقى حد حظي انا. حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا مامي. مش حبيبي، بصي لي الولاد بقى. اوكي فريده وبوبو، بصيهم لي كتير. باي باي باي. كل سنة وحضرتك طيبة، سعيدنا بحضرتك الفنانة الجميلة مايا عبد النبي. كل سنة وحضرتك طيبة، ونتقابل إن شاء الله في ضربات حظ قادمة وتكون سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يا رب، هي ضربة حظ حلوة إن شاء الله. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، مع تحيات رشا أنور.